الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد اختار الأبناء عنوانا لكلمتنا هذه: الأمة الوسط. وكأنهم ينظرون إلى قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما هي أو من هي الأمة الوسط؟ وما معنى الوسط؟ أهل التفسير يقولون في هذه الوسطية، يقولون إنهم خيار عدول، خيار عدول، هذا معنى الأمة الوسط، هي التي أفرادها رجالها خيار بين الناس عدول فيهم. نعم، كانت هذه الأمة إبان نشأتها وفي أطوارها الأولى كانت حقا الأمة الوسط، إذ الخير فاض عنها وتجاوز ديارها، فعم أقطار المعمورة كلها، والعدل تجلى فيها وظهر بصورة لم تعرف في الوجود قط. حقا كانت أمة الإسلام الأمة الوسط، وذلك في عصورها الذهبية المشرقة التي عرفت الدنيا أيامها من الخير والكمال ما لم تعرفه في غيرها. ولنذكر نماذج لذلك الخير وتلك العدالة التي تجلت في هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا، نشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباها تربية، جعلها نموذجا للكمال البشري. ومن ذلك أنه أخذ ينميها ويربيها ويحيطها بسياج من المناعة حتى أصبحت المثل الأعلى بين الأمم والشعوب، وكانت بذلك القائدة الرائدة الهادية. من مظاهر ذلك أنه منعها من أن تتشبه بغيرها، فلم يأذن لأفرادها أن يتشبهوا بغيرهم من أهل الدنيا. وحتى في العبادة كره لهم أن يصوموا يوما يصومه أعداؤهم، كره لهم أن يتشبهوا بغيرهم لأنهم المثل الذي شاء الله عز وجل أن يهدي عليه بلايين البشر. فتجلت فيهم الخيرية وتجلت فيهم العدالة، وحسبنا شهادة الله لنا بذلك، إذ هو القائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا تقبل شهادة غير العدول، شهادة غير العدل مرفوضة، ولا تقوم بها حجة ولا يعطى بها حق. وهذا طابع هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فالذي لم يكن عدلا لا تصح شهادته وترفض ولا يقبل قوله، لأنه خرج عن دائرة الكمال الذي وضعت فيه هذه الأمة، فما أصبح أهلا لأن يشهد شهادة تؤخذ بها الحقوق. وهذه العدالة المنشودة المطلوبة حقيقتها أن الفرد منا أن لا يفرط في واجب أوجبه الله، أن لا يهمل فريضة افترضها الله، فلا يظهر في مظهر العاصي الخارج عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بترك واجب ولا بفعل حرام. فذلكم هو العدل الذي لم ينحرف يمينا ولا شمالا، بل يقف مستقيم على منهج الله، فلا يتهاون بفرائض افترضها الله، ولا يخشى محارم وذنوبا حرمها الله. هكذا عرف المسلمون أنفسهم عدولا، وبذلك تأهلوا لأن يشهدوا على الناس وتقبل شهادتهم. لكن إن سقطت عدالتهم لم يصبحوا أهلا لهذا الموقف المشرف، ولنا يا معاشر الأبناء أن نبكي وبالدموع والدماء حيث سقطنا من علياء كراماتنا ونزلنا إلى مستويات كانت لأعدائنا فأصبحنا دونهم وأمسوا فوقنا. فماذا نذكر من عدالة هذه الأمة ووسطيتها؟ كانت الأمة الوسط، والله الذي هيأها لهذه الخيرية أيام كانت تلتزم، أيام كانت تتقيد، أيام كانت تعتز بوجودها وتفاخر بكمالاتها. واليوم أصبحنا نجري وراء أعدائنا، نجتهد في أن نكون مثلهم. هذا هو الطابع العام لأمة الإسلام اليوم وفي كل ديارها. أصبحت هذه الأمة الأمة الهادية، الأمة الإمامة القائدة التي أثنى الله تعالى عليها في غير ما آية كتابه. أصبحت رائعة بين الأمم، نسيت الرسول الذي ضرب لها مثلا ووضع لها أسوة تأتسي بحياته وتقتدي به، وأصبحت تقتدي وتأتسي بشرار الخلق، بأفسد الناس. من فعل بنا هذه الفعل الشناء؟ كيف انتقلنا من حاله إلى أخرى؟ كيف هبطنا من الإمامة السامية والقيادة الحكيمة الهادية إلى أن أصبحنا نجري وراء الغرب ونجد ونجتهد في أن نكون مثلهم؟ وأصبحنا كما يعلم الله حالنا وكما نعرف نحن من أمرنا وواقعنا، أين عزة هذه الأمة القعساء التي كانت تناطح الجوزاء؟ أين هذه العزة؟ تذكرون ويذكر التاريخ أن امرأة أوذيت في ديار الروم فصاحت مستنجدة بإمام المسلمين يومئذ ومعتصمات، وبلغ هذا الصوت إمام المسلمين فجهز جيشه وغزا ذلك البلد إنقاذا لمؤمنة أوذيت بين أعداء الإيمان والإسلام. هذه العزة ذابت، رحلت من ديارنا. ما سبب هذا؟ هيا نبحث عن الأسباب. نبدأ بالعقيدة التي هي الطاقة الدافعة والقوة المحركة بلها والحياة الكاملة. العقيدة عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة ماذا تعني من قائلها كسامعها؟ تعني أن المسلم ذكرا كان أو أنثى لا يرهب إلا الله، لا يرغب إلا في الله، لا يحيا ولا يموت إلا طلبا لرضا الله. فسماء فوق جاذبية هذه الأرض والحياة، وأصبح بذلك مربوطا موصولا بالله. ومن شهد هذه الشهادة في صدق تأبى عليه حياته أن يجعل همه في غير الله، فتتلاشى كل مظاهر الأهواء والشهوات، ويصبح عبد الله حقا عبدا صادقا لله. ما ناداه إلا وقال لبيك الله، إن أمره أطاع ففعل ما أمر به، وإن نهاه أطاع وانطاع فاجتنب ما نهاه ربه عنه، وأصبح حقا عبدا لله. قوته مستمدة من قوة الله، علمه مستمد من علم الله، وبذلك صح أن يكون حقا عبد الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يشهد هذه الشهادة، لم يبق له أسوى في الناس يأتسي بها سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق له من يقلد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله إليه، فلا يزال يقتفي أثره ويمشي وراءه حتى يكمل بكماله ويصبح نسخة، إن شئت تقول، من رسول الله. في ماذا؟ في إيمانه، في صدقه، في وفائه، في عفته، في طهره، في شجاعته، في عزمه وتصميمه، في إرادته، في كل الكمالات المحمدية. لما ضاعت العقيدة ماتت هذه الأمة وهبطت ولصقت بالأرض، وداتها الشرق والغرب. وها نحن إلى الآن نتجرع الغصص ونتذوق مرارة الحياة مما حل بهذه الأمة من الدون والهون. كيف نزلت من ذلك الكمال إلى هذا الانحطاط، حتى أصبح مفكرون بل وعلماؤنا يبذلون الجهد الكبير في أن يسووا بيننا وبين أعدائنا، لنصبح كاليهود والنصارى في تفكيرنا، في معاشنا، في زينا، في كل منعطف من منعطفات حياتنا، بدل أن نرد ذلك الاستقلال بدل أن نرد ذلك الكمال أصبح الهم أن نكون كالشرق والغرب، نغني كما يغنون، ونلهو كما يلهون، ونلعب كما يلعبون، وننسى الله ولا نذكره كما ينسون ولا يذكرون، وننظر فقط ننظر إلى بطوننا وفروجنا كأننا البهائم التي لا هم لها إلا بطنها وفرجها. هكذا تقاد أمة الإسلام. الأمة الوسط أصبحت الأمة التي تجري بسرعة لأن تصل إلى مستوى أعدائها في الفجور، في العهر، في الباطل، في الشر، في الفساد، في الكذب، في كل مظاهر الباطل والشر. أما تذكرون هذا وتشعرون؟ أين أمة الوسط؟ أولا العقيدة زعزعوها وزلزلوها وذوبوها وتركونا بلا عقيدة، أشباح بلا أرواح. وإذا مرضت العقيدة أو تزلزلت أو تخلقلت كيف يصح لهذا الجسم أن يقوى بالعمل ويقدر عليه؟ وهذه الطعنات والضربات ما هي حديثة العهد، هذه قديمة الزمان. تجمع علينا ثلاثة أعداء نسميهم بالثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. المجوس عبدة النار والشمس والظلام، ما إن سقط عرش كسرى على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى تكونت الأحزاب السرية التي تعمل في الظلام لتنتقم من الإسلام الذي سل عرش مجدها إن كان لها مجد. وأول رصاصة ضربوا بها جسم هذا الإسلام كانت في طعنة عمر بن الخطاب في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزموا على أن يضربوا هذا الإسلام، وعرفوا أن عقيدته هي طاقته، فأخذوا يعملون على إفساد العقيدة، وبحثوا عن موثوق فعثروا على اليهود. اليهود النازحون إلى الحجاز، المرتقبون المنتظرون للنبوة الجديدة التي كانوا يظنون أن تنقذهم مما حل بهم من الخزي والعار وما نالهم من أيدي أعدائهم الصليبيين. نزلوا هذه الديار يرتقبون طلوع الشمس، طلعت الشمس فأعشاهم نورها، وعرفوا أنهم إذا دخلوا في الإسلام ذابوا فيه، ولم يبق لهم أمل في عودة مجد بني إسرائيل أو مملكة بني إسرائيل. ومن ثم عزموا على حرب هذا الإسلام، إذ قالوا لا يمكن أن يكون لنا وجود مع هذا الإسلام، ووجدوا الموسورين من المجوس فصافحوهم على أن يضربوا بيد واحدة عدوهم ألا وهو الإسلام والمسلمين. وما إن وصلت أنوار الإسلام إلى أوروبا في غربها وأنارت هذا الخط من المدينة إلى الأندلس حتى رأوا أن هذا النور سوف يغمر أوروبا وسوف تنتهي الكنيسة والصليب، فبحثوا عن موسور فعثروا على المجوس واليهود فتحالفوا في الخفاء على أن يضربوا هذا الإسلام حتى يقضوا عليه، ولم يشأ الله أن يقضوا عليه، ولكن حقا دوقوا هذا الثالوث لما عجز عن مقاومة المسلمين بالسنان والرماح بالسهام والسيوف عدل عن ذلك في عصور متعددة يبحث عن المكيدة، فعثروا على الحقيقة وهي أن هذه الأمة قوتها في معتقدها، فأخذوا يضعون من الترهات الأباطيل، يضعون من الأماني الكاذبة، ويقدمون لأمة الإسلام وهي غافلة، حتى بددوا عقيدة لا إله إلا الله، فعبدت القبور والأشجار والأحجار، عادت الوثنية كما كانت قبل نور الإسلام، ومن ثم تمزقت الأمة، تشتتت، أصبحت عبارة عن كتل هنا وهناك، وكل كتلة تطعم الأخرى وتضرب في جسمها. فذهب ذلك النور وذهبت تلك الخيرية وانتهت الوسطية، وحسبنا أيها الأبناء أن نذكر أن يوما ما وضعنا الغرب تحت نعاله من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا، ولم تنج إلا هذه البقعة حماية الله. كيف سادتنا أوروبا؟ كيف وصلت إلى ديارنا؟ كيف حكمتنا وساستنا وسامتنا الخسر والعذاب؟ يوم ما فقدنا الطاقة، الروح الدافعة، العقيدة الإسلامية. فمن هنا يجب إذا أردنا أن نعود من جديد، والعود محمود والأمل منشود وباب الله مفتوح، ينبغي أن نعنى بعقيدتنا الإسلامية. هذه العقيدة من أجزاء كيانها التي تتكون منه أن نرى أن أفضل من الشرق والغرب، أن نعتقد أن الواحد منا يزن ما في المشرق والمغرب من أهل الكفر والشرك والباطل. العقيدة مجموعة أوامر متطلبات فرض الله علينا اعتقادها، ولكن من أجزائها ومكوناتها الشعور بأن المؤمن الواحد يزن الشرق والغرب من ملال الكفر من المجوس واليهود والنصارى، والكل يذكر قولة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل المؤمن الذي اختبر به أصحابه، فلما قالوا قولته فيه مرة ثانية ثم قال لهم: لهذا الذي استضعفتموه أو ازدريتموه أو حقرتموه لخير من ذلك، من ملء الأرض من ذلك المشرك المنافق. ينبغي أن تعود هذه الروح، وبذلك نضع حدا للتقليد الأعمى والجري وراء الغرب. إنهم أرادوا مسخنا كلية، أرادوا أن ينتهي الحجاب بيننا وبين نسائنا. إزالة الحجاب، اختلاط النساء بالرجال في كل مكان، شغالات عاملات في كل مكان، ماتت بعد ذلك القلوب والضمائر، وأصبحنا تيوسا كتيوس الغرب، لا غير لا شرف لا مروءة لا كرامة. إنهم يعملون ونجحوا، أرون أنفسهم أنهم قادة وسادة وأئمة وعلون بالفعل، فرغبونا في الاعتساء بهم والاقتداء بحالهم، فأقبلنا يا معاشر المستمعين، لو تعرفون لو تذكرون الخنا والشر والزنا الذي يجري في العالم الإسلامي، ما كان ليحدث أبدا لولا أنهم وضعوا له طرقه ومهدوا له سبله. فاعلموا أن هذه الحالة من الصخور في العالم الإسلامي، هذا الاختلاط، ولم تبق إلا هذه البقعة، وهم يعملون ورب الكعبة الليل والنهار على أن يسووا بينكم وبين إخوانكم، وتجدون نساءكم وبناتكم في كل مكان تلبس ما تشاء وتخرج متى تشاء ولا سلطان لك عليها، وبذلك نهبط هبوطا لا يرجى لنا أن نرتفع معه. فلاحظوا هذه لتشاهدوا عدوكم ماذا يصنع لكم، يريد أن يمحو هذه السيمة، سمة الخيرية فينا والعدالة التي أكرمنا الله بها، عملوا عليها وما زالوا يعملون أيضا. فمتى نفيق؟ متى نستفيق؟ أنواع الملاهي والملاعب والتي أصبحت كأنها دين يدين بها الغافلون، هذه من مكائد العدو الثالوث. نحن أمة الوسط لا تنام كما ينام الحيوان، ولا تعيش كما يعيش الحيوان. أمة أهدافها أسمى من أن تتمثل في اللهو والباطل، في الأضاحي، في الانكباب على الشهوات والجري وراء الأهواء والمتطلبات. هذه الأمة أمة الوسط، انظروا إليها من خلال رسولها صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله الأسوة القدوة الصالحة، يقتدي به المؤمنون، يقتدون به في كل كمالاته، وليس له إلا الكمال، ليكون حقا أمة الوسط. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهو ويلعب، يقضي نصف الليل وثلث الليل في اللهو والباطل؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم بغير المعروف والحق؟ هل كان يسجل عليه كلمة لا تنفع؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش على نحو من هذه الحياة الهابطة الصامتة، كأننا لا نذكر الدار الآخرة ولا نأمل ما فيها ولا نرجو ما عند الله فيها؟ حقا الذين يأتسون برسول الله وصفهم الله بثلاث صفات لعلنا ما اتفقنا بها، فلذا ما وجدنا في رسول الله أسوتنا. إذ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رجاء الله يا عباد الله، ما هو الرجاء؟ وهو أن تعلم أنك مقبل على الله، وأن ساعة اللقاء حتمية مع الله، وأنك لا تدري متى تستدعى إلى الله وتقف بين يدي الله، فأنت ترجو لقاءه كما ترجو إنعامه وإفضاله، فأنت لا تفارق الله ساعة من يومك ولا من ليلتك، دائما نصب عينيك طلب مرضاة ربك. الرجاء يتنافى مع الضياع والنسيان، مع الغفلة. رجاء الله انتظار الساعة التي يستدعيك فتقف بين يديه. رجاء الدار الآخرة هو أن تراك وقد نصبتها بين عينيك فتعمل لها ليلك نهارك، تحول إليها وتنقل إليها من دنياك، تستعد للوقوف والحضور في ساعتها. الذي يرجو الله والدار الآخرة ما ينسى أبدا ربه الليل والنهار، ويعيش على الأضاحيك والأباطيل. الذي يرجو الدار الآخرة لا تراه إلا عاملا لها، لا تراه يوما أبدا ولا ليلة إلا عاملا لتلك الدار. وثالث الصفات ذكر الله. الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله، الذكر الذي لا يفارق ألسنتهم وقلوبهم، هم الذين يجدون في رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. وقد عرفتم والحمد لله أن الذين سلكوا هذا الطريق لا يكادون ينسون رسول الله البتة. لما؟ إذا أراد أن يتكلم أحدهم يذكر تعاليم رسول الله فيما يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أراد أن يبيع أو يشتري، يأخذ أو يعطي، ما يقدم يده ولا يأخذ إلا وقد ذكر ما أوجب رسول الله في هذا وما سن وما شرع. هل يستطيع أحدنا أن يأكل ولم يذكر رسول الله، وهو الذي علمنا كيف نتناول الطعام من موائده؟ فإنه يقول بسم الله ذاكرا أن الرسول سن وشرع، يأكل مما يليه، يغض الطرف عن مؤكليه. ذي كلها ذكريات ما ينسى فيها رسول الله. إن أحدنا لا يدخل حتى النقام ولا يخرج إلا وقد ذكر الله ورسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا، فإن نظرنا إلى شجاعته وجدنا هذه الشجاعة أي محط قدوتنا وأسوتنا. من شجاعته ناخذ شجاعتنا، ما ننهار ونذوب هذا الذوبان. وإن شئتم ذكرت لكم نار تتأجج في ديارنا، تمضي عليها السنون العديدة، ما استطاع المسلمون أن يطفئوها. أين المسلمون؟ إخواننا أبناؤنا يقتلون ويعذبون ويصب عليهم ألوان العذاب كل يوم، وألف مليون مسلم يفتحون أفواه أو يرفعون أكفهم متحصرين. أين شجاعة الإسلام؟ أين القدوة صلى الله عليه وسلم في شجاعته؟ ونحن نعرف أن أبطال الأصحاب كانوا يقولون إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الكرم النفسي الذي كان يتمتع به رسول الله؟ ضاع هذا الكرم منا وفينا، وأصبحنا أشبه بماديين، لا نرى ولا ننظر ولا نفكر إلا في القرش والفلس، مادية بحتة. معاشر المستمعين، هذا الحديث يودي، هذا من موجعات القلب. فما هو الخلاص من هذه الفتنة؟ أنصح فأبدأ. أولا أقول يا أبنائي صححوا عقيدتكم، انظروا إليها من خلال حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثانيا اعلموا أن مكانتكم فوق كل مكانة، وأن الواحد منكم ما آمن بالله وأقام الصلاة وثبت على هذا المنهج منهج الله، الواحد منا يعدل ما على الأرض، فبذلك نوجد مناعة ألا نجري وراء الفاسقين والمجرمين والكافرين والمشركين، ونريد أن نتمثل حياتهم فنعطيهم ما ليس لهم، بل يجب أن يكون لنا الذات المميزة والشخصية البارزة، هم الذين ينبغي أن يجوا وراءنا. ولعلكم تعرفون هذا في أننا نتزي بزيهم ونستهين ونكره زي الإسلام والمسلمين، هذا طابع عام قل من سلم منه من المسلمين. قبل هذه الجماعة، جماعة الدعوة، ما كان العربي المسلم يدخل باريس أو لندن وعليه سنحته الإسلامية وعليه ثيابه الإيمانية، حتى ينسلق من كل مظاهر إسلامه ليتمكن من الدخول إلى لندن. البغنيط على رؤوسهم يعايشوننا بالأعوام ولا ينزلون إلى أن يلبسوا لباسنا، ونحن نتملقهم بذيهم ونجي وراءهم لنكون مثلهم. أهذه هي الأمة الوسط؟ كيف تكون أمة خيارا عدولا وهي ترغب في الكفر والكافرين وتتمثل حياتهم وتريد أن تدخل في بيوتنا؟ يا معاشر المسلمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية خيرية، الخيرية تتنافى مع الخبث، تتنافى مع الغش، تتنافى مع الكذب، تتنافى مع الشح والبخل، تتنافى مع الهبوط والسقوط في التفكير والآراء، تتنافى مع الانحراف عن منهج الله. الخيرية كالعدالة، العدل فينا من هو؟ قالت الفقهاء: من يتقي الكبائر ويجتنب أيضا في غالب حياته الصغائر. عدول، لا يميلون ولا ينحرفون، يقولون الحق وبه يعدلون. أعزاء شرفاء كرماء، لأنهم موصولون بالسماء، لا يذلون ولا يهونون من أجل الجوع والعطش، يجوعون ويعطشون ويعرون ويقاسون الحر والبرد، وهم أجمل الناس وأعلى الناس شرفا وكرامة. والطريق إلى هذا يا معاشر الأبناء هو أن نعود من حيث بدأنا. كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته لإنشاء أمتي وتكوينها؟ بدأها بالمساجد. ما إن أوحي إليه والتزم بمبدأ التبليغ حتى اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي ليست بعيدة منا، اتخذها مقرا لأصحابه، فكان يزكيهم ويعلمهم فيها. لما هاجر ما إن وصل ديار بني مالك بن عوف في قباء حتى اختط مسجد قباء وبناه في أقل من 5 أيام، وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات وتركهم فيه يتعلمون الهدى. مشت راحلته ناقته القصواء، ما إن نزلت بقرب ديار أخواله أقوال أبيه حتى قال: هنا يبنى المسجد. فبنى مسجدا، ومن المسجد انطلقت تلك الجماعات تنشر الهدى في الشرق والغرب حتى لا يضيع الموضوع والكلام ينسي بعضه بعضا. هيا نعود. من أين نبدأ؟ نعود إلى المسجد. لما نجلس هذه الجلسة في المسجد تكون قلوبنا مشرقة صافية لأنها موصولة بالله، فيفيض ذلك رحمة بيننا، فنحقق الإخاء الإيمان الإسلامي بيننا، فلا كبرياء، فلا احتقار ولا ازدراء، فلا حسد، لا بغي ولا ظلم، وإنما رحمة، صدق، وفاء، فهر ظاهر وباطنا، وصفاء. نبكي بين يدي الله وندعوه فيستجيب لنا. إذا سمعنا الهدى آمنا به وأسرعنا إلى التزام به، فلا نزال نسمع ونهتدي حتى تتجلى حقيقة الوسطية فينا ونصبح حقا عدولا خيارا. خيار ما فينا من شر أبدا، كلنا خير، ما منا إلا خير يفيض بالخير، لا يظهر منه الشر أبدا ولا يلصق به. عدل مستقيم لا يعرف الانحراف ولا الاعوجاج ولا السقوط. وبذلك نعاود التاريخ من جديد، وعلى الأقل ننجو مما يريدون أن يوقعونا فيه. معاشر المستمعين، الوسطية في هذه الأمة ليست أمنية وليست حلم، ونستحي أن نقول أننا الأمة الوسط اليوم. فلن نكون الأمة الوسط على الحقيقة إلا إذا رأينا أنفسنا خياراً عدولاً خياراً عدولاً. ونساؤنا خيرات خيرات طاهرات صالحات. أما ونحن نرى أنفسنا كل يوم ننحدر ونهبط والعدو يدفع بنا حتى أنسانا وجودنا. والذي يحز في النفس ويؤلم أن بين المسلمين من يأمل على أن يردنا إلى الوراء وأن يرجع بنا إلى أن نكون كأعدائنا ويسمي رغبتنا في الله وعودتنا إلى دينه يسميها رجعية ويسميها تزمتا ويسميها تنطعا، وهي في الحقيقة ما زالت ما تسمى حتى بالتمسك. والله يقول والذين يمسكون بالكتاب. أين التمسك؟ ما تمسكنا بالعشر ولا بعشر العشر، وهم يخافون من هذا لأنهم يريدون أن نكون غربيين سواء بسواء. هذه أمنية الثالوث الأسود، ألا تبقى لنا شخصية حتى في الزي واللباس. يريدون أن يكشفوا سوءات نسائنا وبناتنا، يريدون أن يزيلوا عمائمنا وثيابنا عن ظهورنا، يريدون حتى اللغة المنطقة بغير لغة القرآن، يريدون أن لا نجتمع في بيوت الله، نجتمع في المقاهي والمسابح والليالي الحمراء، يريدون أن لا نذكر الله. هذا شأن العدو، فلا يلام فيما يريد منها، ولكن نلام نحن، نحن الذين نلام. معاشر المستمعين، أحرر هذه الكلمة وهي خلاصة لما سبحنا فيه، أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط قطعا ما في ذلك شك. والله الذي جعلها إذ قال بنفسه جعلكم وكذلك جعلناكم، جعلهم بما شرع لهم وما هداهم إليه ووفقهم للقيام به، فطابوا وطهروا استقاموا على منهج الله بالصورة التي ما عرفتها دنيا الناس. فكان ذلك اليوم هو اليوم الذي أراد الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لما رأى العدو ذلك الكمال احتال علينا وأخذ يسلقنا وينزل بنا حتى وصلنا إلى مستوى أصبحنا لا نبعد عن الوثنيين في معتقداتنا وسلوكنا، ومن ثم انتقم الله منا لا أدبنا فسلط علينا الشرق والغرب. ثم أراد أن يرفع هذه المحنة، هيا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات، فصاحوا وبكوا وتحرك الإيمان في القلوب، ووجدت جماعات في الشرق والغرب تقاتل العدو النصراني الصليبي وتحررنا. لكن ما صر العدو أن تعود لنا دولة الإسلام، أن تعود لنا العدالة والخيرية، فماذا يصنع؟ أخذ يحتال من جديد. احتالوا في الأول بالطرق الصوفية والجمعيات والزوايا والمذاهب، مزق مزق مزق حتى مزقونا، والآن لا يعيد الثورة من جديد، لا صوفية ولا طريقة ولا، ولكن فقط نضربهم من طريق أننا بلغنا الكمال وأنتم ما زلتم ناقصين، فجوا وراءنا قلدونا وامشوا خلفنا لتكملوا ولتبلغوا المستوى المطلوب للأمم الحية كما يقولون. فلهذا كما قلت لكم لا يريدون أن تستقلوا لا في لباس ولا في فكر ولا في عمل، لا بد وأن نكون ذيليين تابعين، وبذلك فقدنا الأمل وما استطعنا أن نفكر في أن نعود من جديد. هذا هو تفكيرهم. فأقول كل دعوة إلى التخلي عن الزي الإسلامي لنسائنا ورجالنا وشبابنا هي دعوة تريد منا الهبوط. كل دعوة إلى تحرير المرأة كما يكذبون ويدجلون، إلى الخروج بها من بيت الستر والعفاف إلى السوق إلى الملاهي والملاعب، فهي دعوة تريد منا أن نعود إلى الحضيضين. كل دعوة تراقبنا في أنواع الباطل واللهو وأنواع النجوم والاستهتار، فهي دعوة تريد منا أن لا نرفع رؤوسنا من جديد. كل دعوة تهون من شأن العبادة والطاعة والاستقامة، كل دعوة تهون من شأن التمسك بدين الله بكتاب الله وسنة رسول الله وتسمها بتمات التنطر والتزمت والرجعية، دعوة منا تريد أن نتخلى عن طريق العودة. معاشر المستمعين، هذه كلمات اذكروها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن استيقظنا بعد نوم طويل فلنجتمع في بيوت ربنا، نبكي ساعة، نتعلم الهدى، نقوي طاقات الإيمان وأنوار الإيمان في قلوبنا حتى يعصمنا الله من كيد الكائدين ويحمينا من مكر الماكرين ويهيئ لنا الفرصة لأن يجعلنا كما كنا خيارا عدولا، وهو على ذلك قدير. هذا والله تعالى أسأل أن لا يخيبنا وأن لا يحرمنا ما أمناه فيه، وهو أن يرد هذه الأمة إلى ما كانت عليه من الخيرية والعدالة، ليرحم بها البشرية وينقذ بها الإنسانية التي تأكلها النار في كل يوم ومآلها والعياذ بالله إلى عالم الشقاء حيث لا سعادة أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. الحمد لله رب العالمين. سائل يسأل ويقول ما معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخير من الأمور أيسرها ما لم يكن إثما، هل يعني هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحكم الأسهل والأيسر على الناس أيا كان؟ نعم، فرح صلى الله عليه وسلم بصورة الأعلى لما نزلت عليه حتى كان يقرأ بها في اليوم مرتين ثلاثة، لأن فيها قول الله تعالى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى. فلهذا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. نعم، هذا في الأمور المعاملات يختار الأيسر عن الأصعب والأعسر. لو خير بين أمرين في الطاعة والعبادة أيضا يختار الأيسر ولا يختار الأشق الأعسر. أما أن نفهم من اختيار الأيسر أننا نصلي صلاة على خلاف صلاته فنسرع فيها ونخففها ونختار الأيسر الصلاة باطلة. أما أن نختار الأيسر فيما لا يخيل إلينا أن من اليسر والسهولة ألا نحجب نساءنا وبناتنا، نتركون بالشوارع، هذا الأيسر، هذا إثم وقطيعة وحرام. ما خيرت يا عبد الله بين أمرين إلا واخترت الأيسر منهما ما لم يكن فيه إثم وذنب وقطيعة، هذا الذي تدل عليه هذه السنة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نحد للوسطية حدا حتى لا يستغلها أصحاب الأبواب والدعوات خاصة من أبناء المسلمين، لا سيما ونحن نعاني من هذا في عصرنا الحاضر، وممن تصدوا عن سوء نية لفرض المفاهيم الخاطئة في أبناء المسلمين؟ هذا الذي نشكوه، كتاب يكتبون، قول يقولون، ويدون قلب الحقائق، وأعد لذلك وجهز له، فحسبنا الله تعالى فيه. فالوسطية يا معاشر المستمعين فسرت بالخير والعدل، يوم ما نكون خيارا عدولا نكون أمة الوسط. أما والشر يفيض من أفواهنا، من قلوبنا، من أيدينا وأرجلنا، في سلوكنا الخاص والعام أين الخيرية؟ الظلم والجور والاعتداء والتلصص والجريمة سائدة بيننا، نفجر بنساء بعضنا البعض وبنات بعضنا البعض، ناكل أموالنا، نضرب رقابنا ونسفك دماءنا، أين العدل؟ كيف يستغلون؟ يقولون إننا الآن أمة الوسط، أمة الخير والعدالة، ما هو متحقق هذا؟ الآن نحاول أن نعود إلى أن نكون خيارا عدولا، فإذا تحقق لنا هذا الوسط كنا أمة الوسط. أما أن يستغل المغرضون كلمة الخير والعدالة فنحن نعرف أننا لسنا من أهل الخير ولا العدالة بعد. إذا وجد فينا فرد فمثله مئة واحد ذاق يقين ولا عدالة. نعم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أخبرنا عن هذا الحديث، ألا وهو يا آدم أخرج بعث الجنة وبعث النار. هذا الحديث الشريف الرب تبارك وتعالى في عرصات القيامة يقول لآدم: أبي البشر يا آدم أخرج بعث النار، من كم يا ربي؟ من كل 1999 آدم إلى النار، وواحد في 1000 إلى الجنة. بعث النار من أهل الموقف من الإنس والجن، كل 1000 ينجو منها واحد. والآن الواقع يشهد من البشر فقط، الآن لا تجد في 1000 واحد من أهل الأرض يستحق دار السلام. فهذا هو اليوم الذي تفزع فيه القلوب إلى الله، هذه ساعة الحسرة، من هو هذا الواحد من 1000؟ والحديث صحيح ويشهد له الواقع أيضا، فمنذ أن كانت البشرية أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس كافرون، وهكذا من عهد البشر الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني ألمس في موعظة فضيلتكم قلبا مكلوما ونفسا مكدرة من واقع المسلمين اليوم، ولأنني لا أريد أن أجرحك ولا أن أزيد نفسك كدرا بهذا السؤال، وإنما أريد من فضيلتكم التركيز على ظاهرة سفور النساء في هذا البلد في السوق والشارع وحتى في السيارة، سواء مع السائق أو مع الزوج ذو الشخصية الضعيفة والإحساس المتبلد، وجزاكم الله خيرا. ما قلته يا بني فيه كفاية، أنا قلت لكم إن عوامل الشر تعمل على مس هذه الأمة، وقد هبطت المرأة المسلمة في العالم الإسلامي وأصبحت من أحلاس المقاهي والمطاعم والدكاكين والمعامل، وجعلوا منها حتى البوليسة والشرطية مسخا كاملا، وبقيت هذه البقية الباقية ما أرادوا أن تبقى، ووجدوا منا الطيرين اللينين، وأصبحنا نستجيب لندائهم وحنينهم، قطع الله أنفاسهم. فنحن نحث المستمعين والمستمعات على ألا نحقق أهدافهم فينا. إذا بقي الحجاب بقي آية القرآن ودولة القرآن، إذا بقي الامتناع عن الجرائم والمعاصي والموبقات بقي رضوان الله وحماية الله وكلاءة الله. هم يعرفون هذا فيريدون أن يمسحوا هذه الفضائل أو هذه الكمالات واحدة بعد واحدة حتى نسقط ونصبح كغيرهم. الله أسأل أن لا يقدرهم على هذا. اللهم أحي هذه القلوب، أنفق فيها روح الحياة الحقة، فنحن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في ديار الله. هم لا يريدون أن تنفع هذه الراية في العالم، وإن شككتم كم راية في الدنيا تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما هذه فقط؟ هم يقولون لما هذه فقط يجب أن تحمل راية كراياتنا. هل نمكنهم؟ نحن نقول وإن فعلوا ما فعلوا صمودنا، ثباتنا، استعصامنا، تمسكنا بشريعة الله يدفع كل هذه المحاولات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخبركم أنني أحبكم في الله، ويوجد لدي صديق يظهر لنا أنه ملتزم، ولكن يسهر أحيانا وخصوصا ليلة الخميس والجمعة في لعبة الورقة البلوت، وقد نصحته ولكنه لم يستجب. أرجو من فضيلتكم نصحي. نصحي لمثله أن يعلم أننا أمة ليست أمة اللهو واللعب، فهذا الذي يسهر في أشرف الليالي وأطيبها على معصية الله لأن لعب الكيرم أو الورق أو ما يقولون، خدعونا وقالوا هذا مما هو يرفه عن النفس وليس فيه ما يجعله من القسم الحرام، لأنه بدون مقابل ودون عوض. فتاوى أهل العلم علماء السوء هم الذين ورطونا في كل مصيبة. هذا التدخين لولا أن علماء السوء أباحوه وأذنوا فيه وتجوزوا فيه ودخنوا، نستطيع نقسم بالله ما تقبل عليه هذه أمة الإسلام، ولا يشيع هذا الباطل فيها بهذه الصورة. حلق الوجوه، تخنيث الفحول، وتحويل إلى شبه نساء، لولا علماء السوء والله ما كان هذا. والآن الصفور، نحلف بالله لولا علماء السوء والدعاة إليه ما كان أيضا. فمن جملة ذلك هذه الملاهي، في حين أن الله عز وجل ما ذكر في الميسة كلمة مال أبدا، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أولا، ويصدكم عن ذكر الله ثانيا وعن الصلاة ثالثا. ما ذكر المال، ما عندنا ساعة نقضيها في غير تعلم آية أو حفظ حكمة أو سنة، أو نستريح ساعة لنقوى على العمل غدا ساعات، في بداية الحديث قلنا مظاهر له ليست في هذه الأمة. الأمة الوسط، القاعدة الرائدة، ما تلعب، ليس من شأنها اللعب. فلهذا يا بني لازم صديقك، وحاول أن تأخذ بيده وأتي به المساجد واجلس معه في بيوت الله لعل الله يفتح قلبه ويهديه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نذكر العامة بأن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في إعفاء لحيته وتقصير الثياب أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا: إن الإيمان والدين في القلوب، وإن كثيرا من أصحاب اللحى يعملون المعاصي والذنوب، ماذا نقول لهم ونرد عليهم؟ أولا، كلمة الإيمان في القلوب حق، ولكن إذا وجد الإيمان في القلوب ظهرت آثاره في الأعضاء والسلوك. فإن انعدم الإيمان انعدمت الاستقامة، إذ الإيمان حياة روح بها الكمال. فهذا من باب أن الرجل يدفع عن نفسه المعارة لما تعيره بثوبه الطويل أو بانحرافه، بالفطرة يدفع عن نفسه، ما يجد أكثر من يقول الإيمان في القلوب. نحن ما نفينا عنك الإيمان حتى تقول إيماني في قلبي. ثانيا، قوله أصحاب اللحى يفعلون كذا والمصلون يفعلون كذا، هذا أيضا من هذا الجنس مما يدفع به الإنسان عن نفسه. المفروض فينا أننا نذكر إخواننا باحترام وإجلال، لا نذكرهم بغلظة ولا بشدة، ولا نظهر أننا خير منهم، قد يكونون عند الله خير منا، ولكن بالكلمة الطيبة والوجه الباسل. وعلينا نحن أصحاب الذنب ألا نكشف ولا نغضب، ولكن نقول: اللهم اهدنا، نستغفر الله، مقصرون، ادعو الله لنا. هذا هو الواجب الذي يجب أن نعيش عليه، لأننا إخوة لسنا بأعداء، ولأننا نعرف أن هذه الذنوب لها عوامل. قد قلت لكم علماء السوء ورطوا فينا هذا، تبهتم؟ فلهذا لا بد من التجوز والتسمح واللطف والرأفة والرحمة ليساعد بعضنا بعضا. وإياك أن تفهم أنك قصير الثوب أفضل من ذاك. العلم لله، ما تدري العاقبة ما هي. فلا بد من التطامن والتواضع والشعوب النقص فينا وبالكمال في غيرنا. هذا هو الهدي المحمدي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أضلنا الله وإياكم وإياكم وهذا الجمع الطيب في ظل عرش نور الدين. وبعد، سؤالي هو: كيف يراقب المسلم نفسه في مثل هذا الزمن المتقلب؟ كيف يراقب المسلم نفسه في هذا الزمن المتقلب؟ يعني زمن الملاهي والملاعب والمطاعم والمشارب والأموال. يراقب نفسه، يقرأ كتاب الله، يعرف حقيقة نفسه، يستعرض حياة رسول الله، يعرف نفسه ناقصة أو كاملة. أما من حيث تأديب هذه النفس، فذكر الله هو السبب القوي. ومن أقوى ذلك أمران: أن يشهد الصلاة ويقيمها إقامة كاملة، لا يصلي صلاة اللاهين والغافلين، ويلازم ذكر الله عز وجل، وبهذا يتمكن من تهذيب نفسه. ولا بأس أن يقول لأحد إخوانه: يا فلان، أؤاخيك في الله، أسألك بالله، إذا رأيت في اعوجاجا نبذهني، إذا رأيت في نقص دلني عليه. لو أخذنا هذا المبدأ، كل واحد ينصح للثاني استقمنا. ومن ثم نصبح ما نتألم للنقد إذا نقدنا. أنا أقول لك لوجه الله إذا رأيت فيه عيبا دلني عليه، أصبحت قابلا للتوجيه والإصلاح. فراقب نفسك يا عبد الله بقراءة كتاب الله واستعراض آياته، وأقيم الصلاة، ولا بأس أن تؤاخي مؤمنا وتقول يا بني أو يا أخي أو يا زميلي إذا رأيت في نقصا دلني عليه في سلوكي في تفكيري في عملي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نظرة الإسلام لسائق التكسي عندما تستوقفه امرأة أو أكثر فيوصلها دون محرم في كامل الأدب والخلق، حيث أن السيارة هي مصدر عيشه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أقول إذا كان داخل البلد، أما أن يسافر بامرأة أو بنساء بلا محرم فهو آثم عاصي ولا يحل له ذلك. فإن كان في داخل البلد فإذا يأنس من نفسه الأمانة والوفاء والعصمة فلا يتكلم بكلمة ولا ينظر نظرا ولا يعيد قولا، وهو شاعر كامل الشعور بأنه آمن على نفسه من هذه الفتنة، وحمل اثنتين أو ثلاثة في سيارته يصل بهم إلى مكانهم ويعود لا بأس. أما إذا عرف من نفسه الضعف فلا يحل أن يحمل معه فيفسد حياته ومستقبله مع ربه. وثقة يعني آنسة في نفسه حتى المرأة الواحدة يحملها معه؟ المرأة الواحدة لا يحملها لأنها خلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المرأة من أي جنس هذه، يهودية أم نصرانية؟ هذه في مكة مكية أظن. كيف تخرج هذه المكية بالشوارع وتركب السيارة؟ من أذن لها؟ الله أذن لها؟ أسمح بهذا زوجها؟ كيف يسوق هذا المرأة تركب مع أجنبي سيارة قد يفقدها حياتها؟ هذا كله من الدس الذي نقول شجعونا. ما هذا التزمت؟ ايش فيه اذا ركبت بالسياره؟ هذا كلام القاتل المسموم هو الذي سخرهن هذا التسخير. حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عرفونا من السيد البدوي الذي له مقام في مصر في طنطا في مصر؟ هل هو صحابي من اصحاب رسول الله ام هو ولي من الاولياء؟ الذي عند اهل مصر العارفين اعني ما هو الا درويش من الدراويش جاء من المغرب في القرن الثامن والا التاسع، لا بصحابي ولا بعبد صالح. ولكن أيام وضع التماثيل والأصنام لأمة الإسلام وهم يمسحون عقيدة لا إله إلا الله جعلوه منه قطبا من الأقطاب وعبدوه بالذبائح والنذور كما عبدوا آلاف القباب في الشرق والغرب. فضيلة الشيخ، أنا شاب كنت متهاونا بالصلاة، أي كنت أصلي فروضا وبعضها لا أصليها، ولكن والحمد لله رب العالمين الآن أنا الآن مستقيم أصلي الخمس الفروض مع الجماعة، ما حكم الفروض التي تركتها؟ الجواب إن شئت أن تقضي الفوائد في أوقات فراغك وتخشع فيها وتطمئن فإنك تستفيد من ذلك وتعوض ما فاتك، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة. وإن قلت كنت كافرا لأن تارك الصلاة كافر وتاب الله علي وأسلمت وهانا أقيم الصلاة ولم تقضي فلا شيء عليك، توبتك تكفيك وأكثر من النوافل لتعوض ما فات. سائل يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أتصدق تطوعا وأنا علي ديون لم أسددها؟ وهل تجوز الصدقة إذا كان الدين مؤجلا شهريا؟ ومن تصدق هل يكون مأجورا أو آثم؟ أزيدونا جزاكم الله خيرا. الصدقة القليلة كالدرهم والدرهمين هذه لا تضر دينه ألف وألفين. أما أن تتصدق بمئة ريال وعليك مئة ريال دين ما يجوز، هذا المال ما هو مالك، أو سدد مال غيره. أقول إذا كان الدين كثيرا والصدقة قليلة، رغيف من خبز، ريال من الدراهم، ما يضر لأنه ما يقضي دينه ولا ينقطع عن الإحسان والصدقة. أما إذا كانت الصدقة ذات قيمة فبدل أن يتصدق يسدد ديونه، ولا تصح الصدقة وهو مطالب بالدين.